الثلاثاء الرابع عشر من رمضان، درس العصر في أشراط الساعة، الشيخ عبد الباسط الرندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي في أشراط الساعة وفي حال ذكر علامات الساعة الصغرى ذكرنا ظهور الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ضمن حديث عوف بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري. وبقي علامة في هذا الحديث سنتركها إلى العلامات التي لم تقع بعد، وهي الهدنة بين المسلمين وبين بني الأصفر أي الروم، سنذكرها إن شاء الله تعالى في العلامات التي لم تقع بعد وهي من علامات الساعة الصغرى. وسنذكر الآن ثلاث علامات من علامات الساعة الصغرى. أول هذه العلامات انتشار الأمن، انتشار الأمن. ومعنى انتشار الأمن أن يصير الأمن والأمان سائدا في ربوع البلاد الإسلامية. وقد دل على هذه العلامة حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، يعني أن يضل في الطريق، أما الخوف من أن يحصل له مكروه لا يخاف، بل هو آمن، بل هو آمن. وقد ورد أيضا في حديث خباب بن الأرت عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكا إليه المسلمون المستضعفون بمكة شكوا إليه ما يجدون من المشركين، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه العلامة، هل وقعت هذه العلامة على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب نعم، قد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة الكرام حينما عم الإسلام وانتشر في بلاد العرب في الجزيرة العربية، وعم العدل بين الناس، انتشر العدل بين الناس، وذهب الظلم والجور عن الناس، فحل الأمن والأمان. يؤيد ذلك ما روى الإمام البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بثلاث علامات، قال له: يا عدي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، لا تخاف إلا الله. ولئن طالت بك حياة يا عدي، لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. ثم ذكر له العلامة الثالثة وهي علامة استفاضة المال التي مرت معنا سابقا. وهنا قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فلقد رأيت الضعينة، والضعينة المقصود بها المرأة المسافرة، المرأة المسافرة، ولا شك أن الخوف عند النساء أكثر منه في الرجال، ومع ذلك لانتشار الأمن وحلوله في أصقاع البلاد تصير المرأة لا تخاف، يحملها ما تراه من أمن سواء كان في ليل أو نهار أن تسير. وإن كان في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة لا تسير إلا مع ذي محرم حتى ولو كان الأمن موجودا، لكن الرسول يخبر عما سيقع في المستقبل. قال عدي: فلقد رأيت، أي وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. ثم قال: وكنت، يشير إلى نفسه، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون الرجل لترون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج الرجل ملء كفه، أي من الصدقة، فلا يجد من يقبلها. فشهادة عدي بن حاتم رضي الله عنه شهادة بأن الأمن انتشر في زمان الصحابة، انتشر الأمن، وكان ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولكنه لم ير العلامة الثالثة التي هي استفاضة المال، أن يستفيض المال جدا حتى يرى الرجل يخرج ملء كفه من الذهب يبحث عمن يقبلها فلا يجد من يقبلها. هذا أمر قد حدث في زمن الصحابة من حيث انتشار الأمن، انتشار الأمن، وهو يتجدد فيما بين زمن وآخر، يتجدد فيما بين زمن وآخر، وذلك بسبب انتشار العدل بين الناس. فإذا انتزع الظلم والجور من بين الناس جاء الأمن والأمان، حتى إن الرجل الضعيف ليأمن على نفسه، بل والمرأة الضعيفة لتأمن على نفسها، والصغير ليأمن على نفسه. وسيكون ذلك أيضا في المستقبل في آخر الزمان أيها الإخوة، وذلك في زمن المهدي، حين يملأ الله عز وجل به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وسيحدث أيضا في زمن عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل ويحكم 7 سنين أو نحوها، وهذا كله بانتشار العدل في ذلك الزمان. العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى ولادة الأمة ربتها، ولادة الأمة ربتها أو ربها، والمقصود بربها أو ربتها صاحبها وصاحبتها. فهي هنا هذه العلامة قد أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، دليل ذلك حديث جبريل الثابت في صحيح الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فالأمارات والعلامات معلومة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن، إلى آخر الحديث، أن تلد الأمة ربتها. فما معنى هذه الجملة؟ هناك عدة أقوال لأهل العلم في بيان هذه الجملة: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها وسيدها. قال أهل العلم: القول الأول أن الإسلام سيتسع، وأن أهل الإسلام سيستولون على بلاد الشرك وتسبى الذراري، تسبى الذراري والإماء، فيملك الرجل الجارية فيستولدها، يملك الرجل الجارية فيستولدها أي يكون منها الولد، فيكون هذا الولد حرا لأن والده حر، فيكون بمنزلة سيدها، يعني سيد على أمه، لأن الأمة لا تزال، الأم هذه التي ولدت هذا الحر لا تزال أمة، لكن الولد يصير حرا لكونه يلحق بأبيه، فهو حر وأمه أمة، فتصير هي أمة تحت سيدها وهو ابنها، وهو ابنها. هذا القول الأول. والقول الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك، يكثر ذلك، فيتداول الملوك الإماء والسراري، حتى إن الولد لا يدخل السوق فيشتري أمه وهو لا يعرف أنها أمه، وهو لا يعرف أنها أمه، فتظل تخدمه زمنا وهو لا يعرف أنها أمه. القول الثالث أن معنى ولادة الأمة ربتها أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، يعاملها كذلك. من حيث ماذا؟ من حيث الإهانة، تارة بالسب، وتارة بالضرب، وتارة بالخدمة أو الاستخدام، يطلبها أو يطلب منها أن تخدمه، وهذا حاصل في الأولاد إلا من رحم الله، أنهم يعقون أمهاتهم، حتى إن الولد ليستخدم أمه استخدام الأمة من حيث الخدمة، فيهينها ويسبها ويشتمها، بل ويجرؤ على ضربها وكأنها خادمة عنده، وهذا أمر خطير جدا. والعقوق شأنه خطر أيضا، وعقوبته وخيمة أيضا. ذكر أهل العلم قولا رابعا من معنى ولادة الأمة ربتها، نعم، القول الثالث قلنا معاملة الولد أمه عقوقا منه كمعاملة السيد لأمته استخداما وإهانة وسبا وضربا إلى غير ذلك. أما القول الرابع فمعناه أن الإماء في آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة، فتكون الأمة تحت الرجل ولا يريد الحرائر، لا يريد امرأة حرة، يريد أمة لكونها أحسن حشمة وأفضل من حرة، فيستخدم هذه الأمة. هل وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب نعم، وقع كل ذلك، ولا يزال واقعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن تلد الأمة ربتها. أما العلامة الثالثة والأخيرة فهي التطاول في البنيان، التطاول في البنيان. من هم الذين يتطاولون في البنيان؟ وما معنى التطاول في البنيان؟ أولا الذين يتطاولون في البنيان قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل السابق الذكر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن هؤلاء هم الذين يتطاولون في البنيان، قوم جفاة أهل جهل وغباء، أهل جفاء وغلظة وشدة، أهل فقر وشدة حاجة، تأتي عليهم أزمنة يصيرون أغنياء ويصيرون أثرياء وملوكا، وقد كانوا في حالة من الفقر والشدة والحاجة. فما معنى التطاول إذن في البنيان؟ التطاول في البنيان يحتمل أمرين. الأمر الأول أن معنى التطاول ارتفاعها، التطاول في البنيان أي ارتفاعها، بأن يبني كل شخص بيتا فيحب أن يرفعه على غيره من الناس حبا لذلك، ويحتمل أيضا أن يراد به المباهاة في الزينة والمفاخرة بذلك، فيحسن بيته تحسينا مزينا من خارجه حتى يلفت الأنظار، فيصير الآخر يريد أن يحسن بيته أحسن من ذلك البيت، فصار هناك تطاول، إما من حيث الارتفاع أن يبني بنيانا مرتفعا عاليا جدا لا يبلغه غيره من الناس، وإما أن يزخرف ويزين بيته تزيينا عجيبا يعسر على كثير من الناس أن يفعل مثله. وهنا يقال، هل وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من التطاول في البنيان؟ الجواب نعم، هذه علامة قد وقعت ولا تزال تظهر فيما بين زمن وآخر. فها هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وقد وجد الكثير من هذا من ذلك، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد، هو في ازدياد. يتحدث هذا في ما بيننا وبينه قرون. ويقول القرطبي الحافظ المشهور: وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. ويعلق على كلامهما يقال: وقد ظهر في هذا الزمان أو في هذا العصر جليا واضحا بما لم يسبق له نظير من تطاول في البنيان وارتفاع لها وتزيين وزخرفة لها حتى بنيت ناطحات السحاب، بنيت ناطحات السحاب، وصار كل من أولئك الأهل البادية الذين ما عرفوا إلا الفقر وما عرف منهم إلا الجفاء والشدة والغلظة، صارت لهم مباني عالية ربما كما يسمى في هذا العصر بناطحات السحاب. وهذا مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نكتفي بهذه الثلاث العلامات، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.